بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه فرصة طيبة اللقاء بهؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا لتشاور فيما بينهم في أمور مهمة تتعلق بعملهم كأئمة وخطباء مدرسين محفظين للقرآن الكريم. هذا اللقاء من أهميته بمكانة لا تخفى، ولكن نسأل الله أن ييسر ما اتخذ طريقا ومنهجا ساروا عليه في هذه الأمور العظيمة. لا شك أنكم والحمد لله أنكم تمثلون فئات المجتمع، فئات المسلمين في هذه البلاد المباركة. أنتم على شعور عظيم إذا قمتم بما أنزل الله عليكم حسب الاستطاعة والإمكان، فإن المجتمع سيستمر من هداكم وجهادكم. وإذا صلح أئمة المساجد والخطباء صلح المجتمع. تعلمون أن الإنسان كما يقولون اجتماعي بالطبع، فلا يعيش الإنسان وحده أبدا، لا بد أن يجتمع البعض على البعض ويتعاونوا على مصالحهم الدينية والدنيوية. الإنسان لا يعيش وحده، لا يستقل حتى بأموره، هو لا يستقل بها وحده، إنما هذا مبني على التعاون. ولكن الاجتماع لا شك أنه ينتج عنه بعض الاختلافات وبعض المنازعات وبعض الأمور، فلا بد له من قيادة. هو ولي الأمر الذي يقود هذا الاجتماع، والقيادة لا تكون إلا على سمع وطاعة، على سمع وطاعة. الاجتماع إلا بالقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود المسلم في حياته ويستحوذ على الأخطار البعيدة، يستحوذ عليها قادرا ينوبون عنه لتصريف شؤونها وتوجيهها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالفرح يا ابن المنصور، لم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. انشغلوا بذلك قبل أن يجهز الرسول صلى الله عليه وسلم تغسيله وتكريمه والصلاة عليه ودفنه، حتى اجتمعوا واختاروا خليفة لهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاروا خيرهم وأقدرهم على القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقام بالأمر خير قيام، وحصل به وحده أمور لولا أن الله عيض لها أبا بكر لتفاقمت، ولكن رضي الله عنه بما آتاه الله من الإيمان الراسخ والعلم القديم والثبات على الحق ما مكنه الله من الخروج من هذه الأزمات. فأول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهد جيشا لبدر الرومي بيادة أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحج، ولكن أسامة لم يسر لظروف مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي ينتظر ماذا يكون الأمر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الصحابة من أبي بكر أن يبقي جيش أسامة في المدينة قوة للمسلمين، فأبى رضي الله عنه وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر جيش أسامة، ذهب أسامة رضي الله عنه، فكان في ذلك الخير الذي للأمة الإسلامية، لأنهم لما رآه الروم والعدو هابوا وقالوا ما فعل المسلمون هذا ولا الحكم وهذا الجيش إلا لقوة فيه، فنفع الله به يوم قتال. بمجرد ما رأوا الجيش انهزموا نفسيا، فكان في ذلك الخير الكبير. ارتجف كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال. أولا منهم من منع الزكاة وقال كنا نؤديها إلى رسول الله، فإذا فهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤديها لغيره، هذه واجبة، لأنه ارتد بهام من العرب عن دين الله أيضا. فعزم أبو بكر على قتال أنبيائه، على قتال أنبيائه الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا، ناقشه الصحابة بهذا ورأوا أن الضرب ما يتحمل، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يأذونهم إلى رسول الله لقاتلتهم عنه. قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله اريد ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. الى هنا يحتج الصحابه الى هذا الحديث، ولكن اخره الا بحقها، الا بحقها. فقال ابو بكر رضي الله عنه ان الزكاه من حقها، من حق لا اله الا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعزم على ذلك وقاتل أهل الردة والمعطلين للزكاة، نصره الله عليه فسد ثغرة عظيمة انفتحت على الإسلام والمسلمين لولا الله سبحانه. ثم عزم أبي بكر الصديق لما سدت هذه الثغرة، فسدد الله به الأمور ووقد به الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف عظيمة، الشاهد بهذا أن الصحابة ما جحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره إلا بعد أن نصدر خليلة العلم بضرورة المجتمع إلى خليلة يخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الخير الكثير مما يدل على أهمية الإمامة في الإسلام وأنها يبدأ بها قبل أي شيء من شؤون الدولة وشؤون المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث وعرف الصحابة موعظة بليغة كما في حديث العباد بن ساري رضي الله عنه قال وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة لغبت منها العيون ووجدت منها القلوب. فقلنا كأنها موعظة ممتع يا رسول الله فأوصل. قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى ثيابا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر هذا أول شيء دل على ضرورة اتخاذ ولي الأمر ووجوب طاعته والسمع والطاعة له لأنه لا يستقيم لله إلا بذلك السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدي فلا ينظر إلى شخصه ولا إلى نسبه وإنما ينظر إلى منصبه وهو الإمام. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيحدث وما لا يجب على المسلمين إلى حدث فإنه من يعش منهم فسيرى اختلافا كبيرا تفرقا في الجماعات تفرقا في الآراء تفرقات كثيرة. ما الذي يعصم منها؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعد تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ بشدة التمسك مثل الغريق الذي وقع في الغرق ومعه حبل إن لم تمسك بهذا الحبل هلك. السنة هي في مثابة الحبل حبل النجاة من الغرق يتمسك بها تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ مع الأيدي من شدة التمسك لأنه إذا هلك الإنسان في الغرق عضوا عليها بالنواجذ. ثم نهى عن بدء السنة إياكم ومحدثات الأمور وهي بدعة المحدثات فلا يقبل في الدين بدعة لا محدثات ولا يقبل فيه خلافات إنما الدين دين وحدة الكلمة اجتماع الجماعة مع السمع والطاعة تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما عند الاختلافات والنزاعات والنزاعات. وأنتم تعلمون اليوم ما يحيط بالمسلمين من هذه الفتن الشديدة وهذه المخاطر العظيمة التي تجتنب المسلمين من جميع الجوانب ما لا يفرده من هذه الفتن إلا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولي الأمر التمسك بالسنة وترك الاختلافات الناس يختلفون هذه ضرورة يختلفون الناس ولكن ما الذي ينجي من هذا الاختلاف هو الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكنا بها نجونا من هذه الصراعات وهذه الخلافات فحبل النجاة في أيدينا ولله الحمد إذا تمسكنا به قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما من عليه اليوم وصحبه. هذا مثل حديث العبارة أنه لا يمكن من هذه الفتن وهذه التفرقات والاختلافات والأفكار إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. هذا هو سبيل النجاح. نحن اليوم كما تشاهدون محاطون بالفتن والشرور وأعداء الإسلام حتى ممن يدعي الإسلام، من يكيد للمسلمين ويريد أن يحمل الناس على بدعته وعلى ضلاله وعلى منهجه، ولكن لا قول لأحد ولا نظر إلى مذهب من طريقة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيها النجاح، لهذا يسمى المتمسكون بها بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذا هو طريق النجاة الذي أنجى الله به الأولين وينجي به الآخرين إذا تمسكوا به وساروا عليه. ولكن هذا يحتاج أولا إلى علم وبصيرة ومعرفة بالسنة وفقه السنة وفقه الصحيح، ثم الدعوة إلى ذلك والأمر بذلك، حث الناس على ذلك. وهذا شأن أئمة المساجد والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل. هذا وقتهم شدت الحاجة الآن إليه. فقهوا الناس في هذا الأمر، ردوهم إلى السنة وإلى ما أنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم، حذروهم من هذه الفتن والاختلافات. نحن لا ندعو إلى إنسان قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوته، ولا ندعو إلى منهج أو منهج غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو سبيل النجاة. مهما قيل ومهما قيل فينا ومهما رمينا به من الأبقار فهذا لا يضرنا ما دمنا مقتنعين مما نحن عليه، والحمد لله كل يقتنع بهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يقتنع بهذا حتى المنافقون لا يبقى لهم مجال في هذا، ويكتبون كيف يمكن سلوكهم إذا قابلتهم بهذا. وهذا دوركم أيها الأئمة والخطباء، وفقكم الله. والحاجة الآن الشدة إليكم تبينوا هذا للناس، حثوهم على تقوى الله، حثوهم على السمع والطاعة لولاة الأمور بزور الجماعة. فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قال: فمن يقولني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن له جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الجرة كلها، ولو أن تعود على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا ما وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشدائد البدع، وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. جماعة ليست تحت إمام المسلمين لا قيمة لها مهما سمت نفسك. فكل من شد عن الجماعة تسمعون في خطبة الجمعة وإن شد عليكم بالجماعة فإن يد الظالم على الجماعة من شدة في النار. يزور جماعة المسلمين وإمام المسلمين والتمسك بالمنهج الصحيح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يكون إمام وجماعة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو طريق النجاة وطريق السلام، لا طريق غير ذلك للفتن. والفتن كما تعلمون أن الله شرعها تزيد في آخر الزمان تتنوع، ولا تقابل هذه الفتن وهذه الفتن إلا بهذا المنهج الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا نفسه ولله الحمد، كل هذا بين أيدينا. ما بقي إلا أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتفقه بها ونتمسك بها وندعو إليها. هذه مهمتنا وهذه هي سبيلة النجاة، سبيلة النجاة مثل سبيلة نوح عليه السلام لما غمر الماء وجه الأرض وأرض الجبال، قال يا بني ارفع معي ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت وكان من المنقذين. لأنه شد عن السمع والطاعة وشد عن جماعة المسلمين فغلق على الكفار والعياذ بالله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب الجنة من أطاعهم قدروه فيها. دعاء الجديدين الآن كل يدعو إلى منهج، كل يدعو إلى منهج، كل يدعو إلى طريقته، ولكن نحن بأيدينا طريق النجاة الحمد لله. إن تمسكنا بإلهنا أولا وتمسكنا بإلهنا، ثم لا يقتصر الأمر علينا أن كنا نقول أنا ما عليك من نفسك، لا عليك من المجتمع، أنت مسؤول عن هذا المجتمع بحسب مقدرتك بحسب ما ولاك الله عليك، فليكن عملكم. والمساجد الآن بأيديكم والمنابر بأيديكم، اجتمع الناس عندكم يصلون وراءكم ويستمعون إلى خطبكم تحت المنابر، يستمعون إلى توجيهاتكم، فاعرفوا مكانكم واعرفوا مسؤوليتكم نحو هذه الأمور، الإمام والخطاب، وكذلك التعليم الذين يعلمون في المدارس ويعلمون في المعاهد والكليات عليهم مسؤولية عظيمة مع الطلاب. المدرس قدوة، المدرس موجه، المدرس متخلف، فهو قدوة عظيمة وعليه مسؤولية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راحل وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راعي على أهل البيت مسؤول عن رعيته، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت في إمامة المسجد وفي خطابة المسجد راعي، الذين عندك رعية تقودهم وتوجيههم. ديننا دين الاجتماع على السمع والطاعة وعلى العبادة، ولهذا شرع الله لنا الاجتماع 5 مرات في اليوم لصلاة الفرائض، شرع لنا الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة، شرع لنا الاجتماع العالمي للحج والعمرة، اجتماعات، كذلك الاجتماع لصلاة العيدين اجتماعات بعضها أكبر من بعض أوسع من بعض. سيسلمون جماعة ولله جماعة يومية، جماعة أسبوعية، جماعة حولية، كل ذلك لأجل التعاون، التعاون على البر والتقوى، لأجل التناصح، لأجل التعاون فيما بين المسلمين. فإذا ضيعنا هذه الاجتماعات أو لم نستغلها فإن الخلل سيبدأ، وسيبدأ التفرق، وسيتمكن أصحاب المحن والمذاهب والأفكار المنحرفة من تبديل رغباتهم في المجتمع. أما إذا حفظ على هذه الاجتماعات التوجيه السليم والرأي السديد بداية من مسجد الصلوات الخمس إلى الجمعة إلى الحج والعمرة إلى صلاة العيدين في البلد، هذه كلها من أجل الترابط بين المسلمين وعدم التفرق والاختلاف. لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة وقال فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصي الذي يتخلف عن الاجتماعات هذه يأخذه الذئب، وذئب الإنسان هو الشيطان، الشيطان ذئب الإنسان حاولا أن يخرجه من هذا الاجتماع ليستولي عليه ويستولي عليه. لكن إذا لجأ المسلم إلى هذا الاجتماع قر الشيطان وتركه فنجا من كيد الشيطان، فهذا أمر عظيم. وأنت نقرأ بهذا، إنما أحببت التذكير لكم فقط، وإلا فأنتم أجرى بهذا. فمهمة الخطيب، مهمة إمام المسجد، مهمة المدرس، مهمة الداعية إلى الله، مهمة كل مسلم بحسب مسؤوليته في المجتمع وبحسب ما آتاه الله من علم، مسؤوليات عظيمة. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما يكتب الإنسان لنفسه، لا بد من التعاون مع إخوانه. ولهذا حثنا الله ورسوله على الجماعة، ولازمة الجماعة، ورسم لنا طريقا نسير عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نقرأ في كل صلاة في كل ركعة من ركعاتنا صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، وفي طبيعة هؤلاء اليهود فإنهم أخذوا العلم، هم علماء ولكنهم ليس عندهم عمل، فهم مغضوب عليهم لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولو الضالين وهم النصارى وكل من يعمل بالبدع والمحدثات ويترك السنة فإنه ضال. الضال هو الضال الذي يسير على غير طريق، على غير هدى. وفي هذا السلك المبتدعه والصوفيه والرهبانيه كل من عبد الله على جهله هو ضلال. الامر في هذا واضح، وانتم ولله الحمد قائمون على هذا المجتمع، كل على حسب مسؤوليته وكل على حسب العلم. فإذا تضاقت الجهود وتعاونتم على ذلك وتشاركتم فيما بينكم فإن هذا هو سبيل النجاح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصل الدين بالنصيحة، والنصيحة هي الخلو من الغش، السلامة من الغش. تفصيل النصيحة هو الغش. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. نصيحة لله، أعده بداية أوامر وترك نواهيه، فعل ما أمر به، ترك ما نهى عنه، هذه نصيحة لله. خالي من الغش والضياع والبدع. النصيحة قال لله، والكتاب القرآن الكريم تعلمه وتعليمه، والبحث معناه والعمل بما فيه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله باتباعه وطاعته تصديقه ومحبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، نصيحة لهم بالسمع والطاعة بالمعروف وأداء الأعمال التي يربطها بالموظفين، لأنها أمانة. الله جل وعلا يقول لهم، يقول لولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن توكلوا الأعمال إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب، أعمال الوظائف. هذه أمانة، في وظائف فقط أو مرتبات أو ترفيعات، لا، هذه أمانة. فوليتها، أديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تؤدي الأمانات إلى أهلها. ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين علمهم عليه الحق، نصيحة لهم بالتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والهداية التي هي أحسن. فهذا هو طريق النجاة للفرد وللمجتمع. وأنتم قادة المجتمع للإمامة والخطابة والدعوة إلى الله حي وقيد، فاعرفوا موقفكم ومسؤوليتكم، وأن الله سيحاسبكم يوم القيامة عما ولاكم عليه، وكل عليه مسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير للشيخ على هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله سبحانه وتعالى لجهاز موازين حسنة. فإذا هناك بعض الاستفسارات والأسئلة من الإخوة المشاركين، كانت معنا في الصباح أثناء جلسات وحلقات النقاش أستاذ وضيفتكم في عرضها. السؤال الأول: ما هي صفات العادل؟ نعم، ما هي صفات العادل؟ صفات العادل جدًا واضحة. دعاة الفتنة، الفتنة هي خلاف السنة الذي يدعو إلى بدعة، يدعو إلى مذهب أو إلى منهج يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء دعاة الفتنة، كل من دعا إلى مذهبه أو إلى منهجه وهو يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه من دعاة الفتنة. نعم. تقديم الدعم المادي أو المعنوي للجماعات خارج المملكة وتسهيل وصول المال إليها، هل يعتبر من الخروج على ولي الأمر؟ نعم، يعتبر من الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي يريدهم بالرأي أو بالتشجيع أو بالمال هذا متعاون معهم، والواجب البعد عنهم، التحذير منهم. الذي يساعدهم بالكلام أو يؤيد مذهبهم أو يعتذر عنهم أو يمدهم بالمال، هذا متعاون مع دعاة الجسد بلا شك. نعم. هل من ترشيد الخطيب الذي لا يدعو ولي الأمر؟ السلف يقولون إذا رأينا الخطيب لا يدعو إلى ولي الأمر الأمر اتهمناه، يعني اتهمناه بمذهب الخوارج الذي لا يدعو لولي الأمر هذا هو مذهب الخوارج، وإلا مذهب السلاح فهو مذهب الخوارج. نعم. يذكر بعض هذه الأيام أن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب هي السبب في الفتن التي تقع في العالم وتحمى الراية الكثير. على كل حال ما هو هذا أول من عودي من دعاة الإصلاح؟ الشيخ له سلف وله أئمة وله سابقون، حتى الرسل عليه الصلاة والسلام لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. فالرسل لهم أعداء يعادون وينادون، فأتباعهم من باب أولى. فلا يستغرب أن يكون للشيخ خصوم وله أعداء، لأنه يدعو إلى الإصلاح وهم يريدون الإفساد، ما يريدون الإصلاح يريدون الإفساد. فلا يستغرب هذا ولا يضر الشيخ، والدعوة واضحة ولله الحمد، ومؤلفات الشيخ موجودة تقرأ ويرى فيها ما يقال عنها من هذا الكلام أنها تكفيرية، وأن يقرأ كلام الشيخ، تقرأ الدور السرية التي الآن يحاربونها ويكذبونها، تقرأ يقرأها أهل العلم، لا يقرأها المتعالم والذي في نفسه الهوى، لا يقرأها العالم المتجدد الطالب العلم الذي يريد الحق، يشوف هل فيها ما يقال عنها. هذا ما هو غريب انهم يقولون عن دعوه الشيخ، عن مؤلفات علم الدعوه، عن دور السريع، عن غيره، ما هو غريب، ولكن هذا يعرض على ما في مؤلفات الشيخ ومؤلفات علم الدعوه، فسيرى انه كلام باطل لا اصل له. هي توفي عن نفسها ولله الحمد، هي توفي عن نفسها، إلا إن كانوا يريدون أن التمسك بالسنة أنه غلو وأنهم تطرف، هذا شيء آخر. إن كانوا يتهموننا بشيء هي بريئة منهم فهي تنبي عن نفسها والحمد لله. نعم. يذكر بعض فضيلة الشيخ أن التحدث عن سمع الطاعة لطلاب جماعة التحرير هذا فوق مستواهم، فما ترجيهم قول الشيخ؟ ما التحرير يلقنون هذا الشيء، يلقنون ويخطرون هذا الشيء، وإن كانوا الآن ما يعني لا تصل إلينا أرحامهم، لكن في المستقبل إذا ارتكز فيهم هي إذا ارتكز في فطرهم وعقولهم رجعوا إليه. هذا مثل الغرس والسرح الذي يزرع ثم يزرع بما معنى، والشباب والصغار أحفظ للوصية وأحفظ لما يلقى عليه، فهم أحرى بأن يعتنى به وأن تغرس العقيدة في قلوبهم، وأن يحفظوا كتب العقيدة المختصرة لتتركز في الآن، وإن كانوا الآن قد يقل فهمهم منها، لكن في المستقبل إذا حفظوها في المستقبل يجدونها ذخيرة وسلاحا بأيديهم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض من يذهب من شبابنا إلى بلاد الفتن يبايع أمراء الجهاد بزعمهم، فهل هذا من خلع بيع ولي الأمر؟ هؤلاء الخوارج أن يذهبون إلى قادة الفتنة ويبايعونهم، هذا خروج الإنسان، هذا مذهب الخوارج صلى الله عليه. نعم. هل يجب على الإمام المسلم التحذير من الجماعات والفرق والأحزاب؟ نعم، إذا انتشر هذا بين الناس والناس لا كما تعلمون يصل إليهم الشر في عقر بيوتهم في وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، فيجب التحذير من هذه الأمور وهذه الوسائل لئلا تتسلل إليهم وإلى عقولهم. محذرون منها والنظر فيها والاستماع إليها، أو يخلى البيت منها ولا يترك منه شيء بين أيدي الأطفال والذرية، من التربية ومن النصيحة للرعية التي تحت يده. نعم. السائل أو الموضوع، ما معنى قول صلى الله عليه وسلم مات من الجاهلية؟ يعني انه على خصله من خصال الجاهليه، ما هو معناه انه يصير من اهل الجاهليه من كل وجهه، انه يموت وفيه خصله من خصال الجاهليه. نعم. وهل من نصيحه او توجيه للقائمين على المكاتب التعاونيه وجمعيات تحفيظ القران حول الاحداث الوقت التي تحدث هذه الايام؟ نعم، عليهم مسؤولية عظيمة أنهم يوجهون ويرشدون ويحذرون الانتماءات إلى هذه الجماعات والفئات، يحذرون من تحت أيديهم، يحذرونهم منها، هذا واجب عليهم. نعم. سعد يسأل ما رأيك فيما يستخدم منبر الجمعة لتصفيح الحسابات وتحويله الى منبر سياسي؟ تصفيح الحسابات، ما هي الحسابات؟ ومنبر سياسي ايش معنى؟ يعني يعرض الحساب والوقائع ويحدد الاشياء. يحدد منها، يعرف الاشياء اللي يحدد منها وينبه عليها. طيب. نعم. خارج عن موضوع الشيخ، أننا يقول ما هو أخطر ما يواجه الدعاة في هذا الزمان؟ لا شك أن الدعاة في هذا الزمان يواجههم مخاطر عظيمة من أعداء الدعوة ومن أصحاب الأهواء ومن أهل الضلال، سيواجههم ويصبر على هذا لأنه في سبيل الله عز وجل، ولا يدعو إلى نفسه أو إلى طائفة معينة، إنما يدعو إلى رسال الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. نعم. أيضا يسأل البعض عن مبايعة رؤساء الجماعات الإسلامية وأخذ العقود والمواثيق معهم. ليس هناك بيعة إلا لولي الأمر، ما هناك بيعة إلا لولي الأمر. البيع بولي الأمر، أما الانضمام تحت أوامر الذين يوجهون نسبهم ولي الأمر، الذين ينصبهم ولي الأمر على جيش أو على سرية أو على أمر من الأمور، فطاعة هذه طاعة ولي الأمر لأنه نائب عن ولي الأمر. نعم. من هو ولي الأمر الذي يجب علينا الطاعة ونأثم بمعصيته؟ هم خاضع عنه، ولي الأمر هو الملك هذا الولي الذي له البيعة على المسلمين وعلى أهل هذه الولاية، خاضع عليه. نعم.